الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنعقد هذا المجلس الفقهي عبر طريق وسائل التواصل الحديثة، نظرا للأحداث التي تمر بها العباد والبلاد من وباء كورونا. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين. يقول السائل: لما حدث طاعون عمواس وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: نفر من قضاء الله إليه، لم يمنع عمر رضي الله عنه ولا الصحابة الجمع والجماعات، فلماذا اجتهد العلماء في القول بالمنع؟ وما هو دليل صلوا في رحالكم مع أنه كان بسبب المطر الشديد؟ والله أعلم. أما أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتركوا الجمع والجماعة، فهذا لأنه لم يبلغ الطب مبلغ العلم بأن الوباء ينتقل بسبب الملامسة أو بسبب المساكنة أو بسبب الاجتماعات، ولهذا لم يمنعوا من الجمع ولا من الجماعات. وأما أن حديث صلوا في رحالكم كان بسبب المطر الشديد، فنقول: إذا كان المطر الشديد قد كان رخصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة في أن يصلوا في الرحال كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فإن هذا الوباء أشد رخصة في أن يصلي الناس في بيوتهم، لأن غاية ما في المطر أنه يتلف الثوب وقد ينزلق الإنسان فيتلف شيئا من بدنه، وأما هذا الوباء فإنه يتلف البدن ويضر المجتمع ولا ريب، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم جمع الصلوات في المساجد؟ رأينا بعض المساجد يجمعون الصلاة من أجل مرض كورونا. إذا كان ولي الأمر قد نهى عن إقامة الصلاة للجماعة في المساجد فلا ينبغي أن يجتمع الناس، لأن المقصود هو النهي عن اجتماع، فإن الاجتماع يؤدي إلى ويكون سببا في انتشار هذا الوباء. لكن لو أنهم صلوا جماعة في بيوتهم فليس لهم أن يجمعوا الصلوات، لأن كل صلاة تؤدى في وقتها. يقول السائل: قوله في الحديث: صلوا في رحالكم، يستمر في كل أذان حتى يسمح بالصلاة في المساجد، وإذا قال المؤذن صلوا في رحالكم ماذا يقول المردد خلف المؤذن؟ نعم، صلوا في رحالكم يستمر فيه المؤذنون حتى يأمر ولي الأمر برفع هذه النازلة وبرفع حالة الطوارئ في بسبب هذا الوباء. وأما ماذا يقول الإنسان إذا سمع المؤذن يقول صلوا في رحالكم، يقول كما يقول المؤذن صلوا في رحالكم، يقرر نفسه بأنه سيصلي في رحله وبيته وداره. يقول السائل: بخصوص الوضع الذي نحن فيه، نسأل الله أن يفرج عنا وعن كل مسلم، ننصح الأشخاص بالالتزام بكلام ولي الأمر والجلوس في البيت إلا للضرورة، يكون جوابهم: حنا متوكلين على الله، فما هو الجواب لهذا الموقف؟ نقول: لا شك أن المسلم يتوكل على الله عز وجل، ومن تمام التوكل الأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب الاستماع لكلام الأطباء والسمع والطاعة لكلام ولي الأمر في ترك الاجتماعات وترك الأماكن التي فيها الازدحام أو الأماكن التي فيها يتقارب الناس تقارب الأنفاس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله أن ولي أمرنا رعاه الله قد أخذ قرارا في الصلاة في المنازل وهي من باب دفع المفاسد، وقد سمع أهل السنة وأطاعوا، ولكن هناك اليوم من يشغب ويطعن في هذا القرار، وعللوا في ذلك بقولهم: لا تمنعوا نزول رحمة الله في المساجد، فنرجو منكم تبيان الحق في هذه الشبهة. تقول: رحمة الله عز وجل ليست مخصوصة بالمساجد، رحمة الله عز وجل تنزل على العباد وعلى البلاد وعلى المخلصين وعلى الصادقين وعلى المحسنين، فينبغي علينا أن نحسن وأن نصدق الله عز وجل، وغلق المساجد لعله يكون سبب في لجوء الناس أشد وأشد إلى الله عز وجل، حتى يدركوا كم أن هذه النازلة عظيمة، حتى منعت الناس من الحضور إلى المساجد. فقول البعض بأن هذا فيه منع لنزول رحمة الله غير صحيح، وإنما ولي الأمر لمصلحة العباد والبلاد رأت غلق المساجد، لأن في المساجد كما هو معلوم يصلح تقارب في الأنفاس وتقارب في الأبدان، فربما يكون هناك شيء من نقل العدوى أو من نقل الوباء، ولهذا منع منه ولي الأمر المسلم. ونقول إن كان هناك أحد يرى أنه ليس بجائز غلق المساجد لهذه النازلة فليحتفظ بفتواه ورأيه، ولا يجوز له أن يخالف أمر ولي الأمر، فيظهر مذهبه بأنه كان غير راض من حيث العلم لا من حيث إظهاره الآن في هذه النازلة، بل يأمر الناس بالسمع والطاعة، وإن كان هو لا يرى في أصل المسألة غلق المساجد، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم لبس الزوجة بعض الملابس الضيقة أمام أولادها الذكور دون السن 11؟ وهل يلزمها لبس ملابس الفضفاض دائما أمامهم؟ الجواب أنه يلزم الأم أن تستر عورتها المغلظة من السرة إلى الركبة وصدرها وأمام الأولاد، أما إذا أظهرت شيئا من يديها أو شيئا من ساقيها أو شيئا من شعرها فهذا لا يضر إن شاء الله عز وجل. أما أن تلبس ملابس ضيقة بحيث أن هذه الملابس تصف البشرة أو تصف مقام الجسم فلا ينبغي أن يكون هذا أمام البالغين حتى لو كانوا من محارمها، لا تفعل المرأة هذا إلا أمام زوجها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: امرأة تدرس القرآن وتكرر كثيرا حتى تتقن النطق بالتجويد وتحضر حلقات عن طريق النت، هل يتوجب عليها أن تكون على وضوء طوال تلك الفترة؟ أما إذا كانت تقرأ من المصحف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد لها من أن تكون على طهارة، وأما إذا كانت تقرأ وتردد بغير مصحف من الهاتف مثلا أو من حفظها مثلا فلا يلزمها أن تكون على الطهارة وإن كان ذلك أفضل. يقول السائل: إذا كان مشروع إيجار عقار لبعض خيرات أو لبعض خبيرات التجميل لكن لا علاقة لي في وضع الرموش وغيرها، هل علي ذنب أو شيء؟ فقط أنا أوفر لهم المكان مع التنظيم. الحقيقة هذا السؤال مبهم، إذا كان مقصود السائلة أنها أجرت المحل لخبيرات التجميل فقط، وخبيرات التجميل قد يقمن بأعمال موافقة للشرع قد يقمن بأعمال مخالفة للشرع، فهنا الحكم على غالب ظن المؤجر، فإذا كان في غالب الظن أنهم يؤجرون ثم يقع المحرمات فلا يجوز تأجير هذا المحل مع اليقين أن هناك محرمات أو مع غلبة الظن. أما إذا كان غلبة الظن أنهم لا يقومون إلا بما هو موافق للشرع فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود بماهد من المهد وما الضابط من الأسماء المنهي عنه؟ إذا كان المقصود بماهد من المهد اسم فاعل فهذا لا يتأتى من حيث التصريف الصرفي، وإنما هذا على غير القياس، إنما هذا على غير القياس، والمهد في نفسه لا يتأتى منه اسم الفاعل، ولذلك ماهد هو على خلاف الصرف. أما الضابط أما من حيث الجواز فيجوز أن يتسمى الإنسان بمثل اسم ماهد أو مهد أو مهدي ونحو ذلك، وأما الضابط في الأسماء المنهي عنه الضابط في ذلك أن يدل الاسم على ما فيه كفر أو شرك كتعبيد الأسماء لغير الله عز وجل كعبد الزهرة وعبد عيسى وعبد الحسين وعبد الرسول ونحو ذلك، وكذلك من الأسماء المكروهة الأسماء ذات الدلالات القبيحة مثل جعلان و مثل هذا أيضا هايف مثلا، فينبغي تغيير هذه الأسماء التي تدل على معاني غير صحيحة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أخي عليه ديون كثيرة وغير معروف سبب هذا الدين، وهل ذلك من تجارة ربوية؟ هل هو بذلك يستحق الزكاة؟ إذا كان هذه الديون بسبب تجارة ربوية فلا يجوز أن يدفع له الزكاة. وأما إذا كانت هذه الديون بسبب صحيح فلا بأس بدفع دينه من الزكاة. وهنا أنبه أن من أصبح غارما بسبب دين لكسب عياله فإنه يعان على دفع الزكاة حتى يستطيع أن يتكسب لعياله. أما من ركبته الديون لأنه إنما استدان لا لأجل كسب عياله، وإنما استدان لأجل الطمع والزيادة في المال، ثم عجز عن دفع هذا الدين مع قدرته على إعالة عياله، فإنه لا يعطى شيء من الزكاة إلا أن يرى ذلك ولي الأمر، والله أعلم. يقول السائل: أمي مصرة أن ترفع يديها في الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم في الصلاة، أنا أقول لها لا يجوز، وهي تقول إنها تراهم في مكة بالحرم يفعلون. إذا كان المقصود أنها ترفع يديها وهي جالسة في التشهد في الدعاء مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم تسلم، فلا شك أن هذه من البدع والمحدثات. وأما قولها إنها رأت ذلك في مكة وهم يفعلون ذلك، فلا أعلم إماما من أئمة مكة أو من أئمة المدينة يفعل هذا الفعل. وأما إذا كان المقصود أنها ترفع يديها في دعاء القنوت أو في دعاء الوتر فلا بأس بذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو قول جمع من الفقهاء. يقول السائل: هل يمكن أن أحصر ورثي بابنتي فقط، علما أنهما لا مال لديهما سوى رواتبهم؟ حقيقة هذا السؤال لم أفهمه، ولذلك لا أستطيع الجواب عليه. يقول السائل: أخذت قرضا حسنا من بنك الربوي بدون فائدة مقابل تحويل راتبي عليه، وبعد أن صرفته من البنك ودفعت منه أقساطا اكتشفت بالصدفة أنه في حال التأخر في سداد أحد الأقساط تقع عليه غرامة قيمة مالية ثابتة 15، مع العلم بأنه يخصم قسط القرض من الراتب بمجرد نزولي، فلا مجال لتأخير دفعي بإذن الله، فهل يجوز لهذا القرض أم علي أن أرد المبلغ للبنك؟ ما دام هذا القرض الحسن في هذا الشرط الربوي فإنه لا يجوز، وينبغي رد هذا القرض مباشرة إلى صاحبه. يقول السائل: عندنا أثاث نود التخلص منه برميه بسبب وجود حشرة الفراش، وهذه تتغذى على الأخشاب، وأخي مصر أن يبيعه، فهل يعتبر المال الذي يأخذ من بيعه حرام، مع العلم أن هذه الحشرة تأذينا منها لأنها أيضا تتغذى على مص الدم وسببت لنا مرض جلدي، لذلك لا نريد إذا غيرنا لو باع. الجواب: لا يجوز بيع مثل هذا الأثاث إلا مع بيان العيب الذي فيه، فإذا بين العيب الذي فيه جاز بيعه. يقول السائل: لمن أراد أن يتأصل فقهيا هل تنصحون يبدأ الطالب بسماع شرح الشيخ صالح الفوزان على أقصر المختصرات، ثم ينتقل لشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، وبهذا يكون متين العلم في باب الفقه، أم كيف تنصحون أن تكون المنهجية؟ ما ذكره السائل هو طريق صحيح، وأما أنا فأنصح الطلاب أن يبدأوا أولا بشرح على مثل أقصر المختصرات، ثم بشرح على أقصر المختصرات، أو بشرح على دليل الطالب، أو بشرح على الزاد، ثم ينتقل إلى شرح متوسط، ثم ينتقل إلى شرح مطول. فلو أن السائل مثلا سمع شرح الشيخ صالح وزان أقصر المختصرات، ثم انتقل إلى شرح الممتع على الزاد للشيخ الفوزان مثلا ثم للشيخ ابن عثيمين لكان أحسن. يقول السائل: هل يجوز للرجل العامي أن يفسق رجلا عاميا آخر بعينه مصرا على الكبائر؟ الحكم على الأعيان ليست إلى أحد الناس، وإلا لوسم كل أحد الآخر بوسم فيقول هذا عن هذا فاسق وهذا يقول عن هذا كافر، وإنما هذا إلى الحكام والعلماء المفتيين والقضاة. يقول السائل: عند الانتهاء من الصلاة يجلس الناس للأذكار، تكون هناك سكينة وخشوع، لكن كل من يقول الانصراف يسلم فيحصل انقطاع للرد، وكثيرا ما يقع للإنسان خلط في القراءة والذكر فيضطر أن يعيد من الأول، فهل ننهى الناس عن السلام أم نكلف أحدنا في كل مرة برد السلام؟ السنة أن الناس لا يقومون إلا بعد الانتهاء من الأذكار، لكن لو أن أحدهم قام وسلم فرد عليه واحد يكفي والباقون يستمرون في أذكارهم، والأفضل أن الذي يقوم لا يسلم، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا دخل أحدهم المسجد يسلم على التالين، بل كره جمع من أهل العلم السلام على الذين يقرؤون القرآن أو على الذين يصلون. والصحيح أن هذا يجوز، لكن يكون بصوت منخفض بحيث لا يشوش على الكل، وإنما يسمع القريب دون البعيد. يقول السائل: هل السماوات والأرض موجودة بعد الدخول في الجنة لقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ إذا كان مقصود السائل بالسماوات السماوات الدنيا وأرض الدنيا فهذه غير موجودة، لأن الله يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا كان المقصود بالسماوات سماء الجنة والمقصود بالأرض أرض الجنة، فهذه هي التي ذكرها الله في هذه الآية، حتى قال أهل الجنة في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أنهم قالوا: أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالمقصود هنا الأرض أرض الجنة. يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين للصلاة في مكان واحد؟ إقامة جماعتين للصلاة في مكان واحد لا يصح ولا يجوز، والجماعة الأولى هي المنعقدة والثانية هي الباطلة. يقول السائل: زوج أختي ذو عقيدة صوفية ويعتقد أمورا مخالفة للشرع، ويثق في شيخ ثقة عمياء، ويعتقد أن الشيخ يعلم عنه كل شيء، ويعتقد أن كلامه أمر مهم ومقدم على كل شيء آخر، وأمور أخرى كثيرة ناقشته أختي كثيرا، فيتهمها بالجهل والغرور، ويؤمن بالتفسير الباطل للقرآن، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ وما حكم مكوثها معه؟ هي تقول أنه طيب جدا ويغررون به في هذه الطريقة، ولم يقبل نص أحد في هذا الأمر، كيف تتصرف أختي معه؟ الواجب عليها أن تنصحه بأنه لا أحد يعلم علم الغيب إلا الله عز وجل، وأنك إذا كنت في بيتك فلا أحد يعلم ما تفعل إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الاعتقاد بأن شيخه يعلم ما يفعله المريد أو ما يفعله هو في بيته، فهذه من الاعتقادات الباطلة. والواجب على مثل هذه المرأة المسلمة التقية أن تنصحها، فإن أبت فعليها أن تخبر وليها لطلب المفارقة منه، لأن هذه عقيدة سيئة لا يجوز معه الاستمرار، لا يجوز لها أن تستمر معه على هذه العقيدة الباطلة، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول السائل: ما حكم قول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد؟ يعني السلام على النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد هو من تمام التشهد، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم علمني التشهد ويدي في يديه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا من تمام التشهد كما جاء في صحيح البخاري. يقول السائل: هل حديقة المنزل حينما نجلس فيها ونحن نرى جيراننا وهم يطلعون علينا، فهل هذا غلط أو لا؟ يعني إذا كانت المرأة تخرج لحديقة منزلها وجيرانها ينظرون إليها فعليها أن تتستر وتخرج لحديقة منزلها، أما إذا كانت تخرج لحديقة منزلها وجيرانها ينظرون إليها وهي متكشفة فهذا أمر محرم لا يجوز. وإذا كان المقصود بالسؤال الرجال يجلسون في حديقة المنزل والناس يمرون عليهم، فالواجب عليهم أداء حقوق الطريق من غض البصر ورد السلام وإرشاد الضالة. يقول السائل: متى يبدأ المسلم الجديد بحسب الحول من أجل إخراج زكاة المال؟ يبدأ من حين إسلامه على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في المخيم إذا كان فيه عدد لا بأس به من الناس؟ أما إذا نهى ولي الأمر عن إقامة صلاة الجمعة والجماعات فليس لأحد أن يقيم الجمعة والجماعات لا في المخيمات ولا في المزارع ولا في البيوت، لأن المقصود من نهي ولي الأمر هو عدم الاجتماع حتى لا تنتقل هذه الأوبئة. وأما إذا كان مقصود السائل إقامة صلاة الجمعة في غير هذه الظروف في المخيمات، فالمخيمات لا تقام فيها الجمع، وعلى الذين يسكنون في المخيمات أن يذهبوا إلى المساجد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ممكن تشرح لنا معنى هذا الدعاء الوارد في أذكار الصباح والمساء: اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. معنى هذا الدعاء اللهم، أي أسألك يا الله ذو الجلال والإكرام ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، أسألك يا الله العفو والعافية. والعفو كلمة شاملة تعني الصفحة والمغفرة والرحمة، والعافية معناها التمام والصحة، التمام والصحة. قوله في الدنيا والآخرة يعني يسأل الله عز وجل رحمته ومغفرته وتجاوزه وصفحه، ويسأل الله عز وجل يتم عليه نعمه من صحة وعافية ونحو ذلك. وقوله اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي من باب التكرار، من باب التكرار والتعميم في ديني، يريد العفو وهو الصفح في الأمور الدينية، والعافية وهو الكمال في الأمور الدينية، ودنياي العفو والصفح في الدنيا والعافية التمام في الدنيا، وهكذا في أهلي ومالي. وقوله اللهم استر عوراتي، العورات جمع عورة وهي السوءات والعيوب، العيوب الدينية والعيوب التي تكون دنيوية وهي ما يخشى الإنسان من اطلاع الناس عليها. ويدخل في ستر العورات أن الله عز وجل يعافي الإنسان فلا يضطر لكشف عورته أمام الأطباء ونحوه. وآمن روعاتي، أي آمني فلا أخاف من أي جهة فأروع أو فأصاب بالروع وهو الخوف. اللهم احفظني من بين يدي، وهو من بين يدي أي ما يكون أمامي، ومن خلفي أي ما يأتيني من ورائي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أسألك وتوسل إليك بعظمتك والتجئ إليك بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي بمعنى أن يخسف بي الأرض فأموت بالخسف، والله تعالى أعلم. وهذا مختصر لهذا الدعاء، ويمكن الرجوع إلى الكتب التي تشرح مثل هذه الأدعية. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد التشهد وقبل التسليم، يعني في أثناء الصلاة؟ هذا السؤال مر وأنه من البدع والمحدثات. يقول السائل: زوجتي حامل في الأشهر الأخيرة وسوف تلد في شهر رمضان، وعندها تعب في قلبها وتجد مشقة بسبب الحمل، وأغلب يومها متعبة وطريحة الفراش، وعليها صيام قضاء من رمضان الماضي ونسيت هل صامت أم لا، وتريد أن تأخذ بالأحوط وتصوم، غير أن ظروفها الصحية لا تساعدها على الصوم الآن، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تحسب أيامها في ورقة وتكتب ذلك في مكان لا تضيعه، ثم متى ما عفاها الله عز وجل عليها القضاء، وعليها بعد ذلك أن تطعم مكان كل يوم مسكينة. أيضا يقول السائل: عندي صديق ترك الصلاة سنة كاملة ثم تاب إلى الله وقام الصلوات الخمس وقال إني سأصلي عن السنة الماضية، قلت له: من تاب تاب الله عليه، وقال إني سأصلي مع كل فرض فرضين من الدين الذي علي حتى أقضي ما علي من الصلوات، هل يجوز ذلك؟ نقول: إن الصلوات التي تركتها ليست دينا عليك لأنك تركتها، وإنما القضاء لمن نسي أو نام، وجمهور العلماء يقولون عليه أن يكثر من النوافل وصدق التوبة والاستغفار، ليس عليه إلا ذلك. يقول السائل: من أفطر في رمضان على أذان الهاتف ظنا منه أنه المسجد، فتبين له فيما بعد أن المسجد لم يؤذن، فهل عليه قضاء؟ إذا كان الهاتف منضبطا على البلد الذي أنت فيه فليس عليه قضاء، لأن المؤذن ربما يكون قد تأخر. يقول السائل: هل الاستئثار لصلاة الفجر يغني عن الاستنثار لصلاة الفجر، يعني قصده في الوضوء، يغني عن استنثار الاستيقاظ من النوم؟ نعم، إذا استنثر الإنسان في وضوئه لوضوء صلاة الفجر فإنه يغني أن يستنثر عندما يستيقظ من النوم مستقلا. يقول السائل: كان عند أختي أو أخي أو كان عند أخي الذي أحببته كثيرا جدا، كان عندي بمنزلة الابن، فانفقت عليه وربيته ونصحته وحاولت أن أكون قدوة صالحة له وساعدته في كل شيء، وتظاهر لي أنه استجاب وترك حياة المعصية، ولكن كشف الله الحقيقة قبل أيام ووجدت أنه قد وقع في فاحشة شنيعة وبعض المعاصي القبيحة، مع أني حذرته تحذيرا شديدا وذكرته بالله والموت، والآن أنا في حزن شديد لأني رأيته هكذا وربيته كولدي، فماذا أفعل؟ الواجب عليك أنك تنصحه وتكون عونا له ولا تكون عونا عليه، تنصحه بالتوبة والاستغفار، تذكره بالله عز وجل، ولا تتركه في مثل هذه الظروف. يقول السائل: أنا أسكن في منزل والدي في طابق مستقل، هل أصلي الفريضة جماعة مع والدي وإخوان الرجال أم أصلي مع زوجتي جماعة، مع العلم بأن بقية إخوتي عزاب؟ إذا في مثل هذه الظروف دام ولي الأمر نهى عن الاجتماع وأنتم إن كنتم تجتمعون في بيت واحد فتصلون جماعة الرجال ثم النساء، وإذا كنتم لا تجتمعون وكل في بيته في شقته فأنت تصلي مع زوجتك جماعة وهم يصلون جماعة. يقول السائل: هناك مريض يحتاج للعلاج، هل يجوز في هذه الحالة أن يأخذ شيء من الميت ليعالج به؟ يعني لعل مقصود السائل هل يجوز أن يؤخذ من المريض شيء يعالج به الحي؟ إذا كان هذا هو السؤال فإن تبرع المرضى بأعضائهم هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للحي أن يتبرع بشيء في حال مماته للأحياء، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان أحد أعضاء الوضوء على أحد أعضاء الوضوء نجاسة، هل تجب إزالتها قبل البدء بالوضوء أم تجزي إزالتها عند غسل هذا العضو على الترتيب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن إزالتها عند غسل هذا العضو على الترتيب مجزئ في إزالة النجاسة. يقول السائل: عندما أقرأ المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء أكون غير منتبه مع معاني المعوذات فأكررها حتى أركز مع معانيها فيكون المجموع فوق 3، فهل هذا يعتبر بدعة؟ نعم، تكرار المعوذات أكثر من 3 في أذكار الصباح والمساء بدعة، سواء كان للتدبر أو لغير ذلك. يقول السائل مصاب بمرض التليف في الرئة واستخدم جهاز التنفس الصناعي، والآن نمر بمرحلة صعبة، وزوجي وأبنائي الآن يذهبون للديوانيات للتجمع، وكلمتهم في أهمية الالتزام بالبقاء في البيت ولا حياة لمن تنادي، فلو سمحت نريد منك كلمة لهم توعيهم على الخطر الذي يتعرضون له ويعرضوني أنا أيضا أخاف على نفسي. نقول أنصح هذا الزوج وهؤلاء الأولاد بأن يتقوا الله عز وجل أولا، وأن لا يجلبوا لأنفسهم المرض بالذهاب إلى الديوانيات والتجمعات. ثانيا أن يطيعوا ولاة أمرهم، فإن في طاعة ولاة الأمر أجرا وثوابا للإنسان. ثالثا أن يتقوا الله عز وجل في أهليهم وأولادهم فلا يجلب لهم المرض، وأن يسمعوا وأن يطيعوا الأطباء ونصائحهم وأن يلزموا بيوتهم. يقول السائل إذا أذنت وطلب مني حارس المسجد أصلي معه تعتبر مخالفة؟ إذا كان تصلي مع حارس المسجد في غرفة المسجد أو في غرفة السكن الحارس فهذا لا بأس، لكن لا تفتحون المساجد، لأن ولي الأمر نهى عن فتح المساجد. يقول السائل هل الغسل الصحيح إذا لم يصل الماء تحت الشعر بلا عمد، علما بأن عندي وسواس؟ الموسوس لا يلتفت، ينزل رأسه تحت الدش فقط، يكتفي بهذا، وصل الماء ولا ما وصل فغسله صحيح. يقول السائل هل ينفع الدعاء إذا كان المسلم ذنوب وكبائر مثل عقوق وقطع رحم؟ نطلب منه أن يتوب من العقوق ومن قطع الرحم ثم يدعو الله عز وجل، فإن الله تواب رحيم. يقول السائل شاب كان نهما في طلب العلم وفهمه، أما الآن فلا يستطيع قراءة صفحة ولا يوجد سبب ظاهر، وينصحه بعض الأفاضل بالرقية الشرعية ولا يقبل لحديث ولا يسترقون، فبماذا تنصحه؟ أنصحه أولا يرقي نفسه، وثانيا أن يطلب الرقية، لأن النهي ولا يسترقون قبل وجود سببه، أما وقد وجد السبب فلا يدخل الإنسان تحت هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة استرقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.